وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية من محاضرات الفقه، ووصلنا إلى فصل عن آداب قراءة القرآن. وقبل أن أتكلم في هذا الفصل، في المرة السابقة ذكرنا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وقلنا من بعد العصر إلى غروب الشمس. من بعد العصر إلى غروب الشمس يجوز أن يصلي بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، فوردت أحاديث تشير إلى هذا المعنى، أنه يجوز أن يصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، فيجوز للمرء أن يصلي بعد العصر إلى أن تصفر الشمس، ما كانت الشمس بيضاء نقية. واحدة قربت بعد العصر بساعة، فيجوز أن يصلي في ذلك الوقت. قال: وتباح قراءة القرآن في الطريق. تباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم. أسجد في الطريق؟ قال: إيه؟ قال: نعم. وكما نعلم أن السجود ليس بواجب عند جماهير أهل العلم، فله أن لا يسجد، لكن يجوز له أن يقرأ وهو يسير، يجوز أن يقرأ وهو يسير. وأيضا قال: تباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر، ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، لقول علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. الحديث ضعيف ويغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيان، أو على كل إيه؟ أو على كل أحوال. مما لا شك الأفضل والأولى ألا يقرأ القرآن إلا متطهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام إلا بعد أن تيمم، إلا بعد أن تيمم، لما سلم عليه الرجل وهو يبول، وقال: إن وجدتني على هذه الحالة فلا تسلم علي، فإن فعلت فلا أرد عليك. فبعد أن انتهى صلوات الله وسلامه عليه تيمم ثم سلم. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، فهو ذكر لله عز وجل، فأكمل الأحوال أن يذكر العبد ربه جل وعلا وهو على طهارة كاملة. لكن مما لا شك، والقرآن هو أعلى الذكر وهو أعظم الذكر، فيستحب أن يقرأه على طهارة، لكن لا يجب هذا في القراءة دون المس، أن يقرأ عن ظهر قلب، يقرأ القرآن عن إيه؟ عن ظهر قلب. ثم قال: وحفظ القرآن فرض كفاية. حفظ القرآن فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة، أي يجب على كل فرض أن يحفظ ما يجب في الصلاة، وهو الفاتحة، هو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وحفظه فرض كفاية، وينبغي لمن أراد أن يسلك سبيل العلم أن يبدأ بحفظ القرآن، فهو أصل العلوم، وهو أم العلوم، وهو طريق السلف الصالح رضي الله عنه، كانوا لا يبدأون في تعلم الدين إلا بعد حفظ كتاب الله عز وجل. هذا لمن أراد أن يسلك سبيل العلم وسبيل الايه؟ وسبيل الاجتهاد. ثم بعد ذلك يذكر باب صلاة الجماعة. مما لا شك هذا من المقامات الذي ينبغي أن يكون لنا فيها رب. هو من المقامات التي لا غنى للمرء أن يعرف التفاصيل فيها. فباب صلاة الجماعة يقول طبعا ورد في فضلها أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال تجب على الرجال الأحرار، تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. صلاة الجماعة قال واجبة واجبة. وتنازع الأعيان، تنازع العلماء في حكمها، تنازع العلماء في حكم صلاة الجماعة. فطائفة قالت أنها واجبة على الأعيان، واجبة على الإيه؟ على الأعيان، أي على الرجال، لأنه قال تجب على الإيه؟ على الرجال، فلا تجب على النساء، فالنساء لا تلزمهم صلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وبيوتهن خير لهن. فصلاة الجماعة لا تجب على النساء باتفاق أهل العلم، فهي واجبة على الرجال الأحرار، فلا تجب على العبد، ولكن ذلك محل خلاف بين أهل العلم. فقال أن طائفة من أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض أيضا على العبد، ومنهم من قال هي واجبة عليه إذا أذن له السيد. فتجب على الرجال القادرين، القادرين لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وتسقط صلاة الجماعة بالإجماع لعذر، لعذر، وتأتي الأعذار التي تبيح وتجيز ترك الجماعة. قال حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي مع أصحابه جماعة في سفره وفي غزواته، بل وأثناء القتال كما في صلاة الخوف كما سنعلم. فتجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، أي في المدينة وعند السفر، في الحضر وعند السفر. فتجب، تنازع العلماء في كونها واجبة على الأعيان أم على الكفاية أو أنها سنة مؤكدة، على ثلاثة أقوال. واجبة على كل رجل، على كل مكلف، هذا قول، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيره، أنها واجبة على الأعيان. لكن هؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر، يعني ترك الجماعة وصلى في بيته منفردا لغير عذر، هل تصح صلاته أم لا؟ على قولين. الأول تصح، وهو قول ابن عقيل، الأول تصح وهو قول أحمد وهو المأثور عنه وهو قول أكثر أصحابه، مع إثمه بالترك، مع أنه آثم لأنه ترك واجبا، فتصح مع الإثم. والقول الثاني لا تصح، يعني لو ترك صلاة الجماعة لغير عذر وصلى وحده فإن صلاته لا تصح ولا تقبل. وهذا قول ابن عقيل وأيضا قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم. وهؤلاء يقولون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة، أن الجماعة شرط لصحة الايه؟ الصلاة. فجعلوا الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، جعلوا الجماعة شرط من شروط صحة الايه؟ الصلاة. وعند انتفاء الشرط ينتفي الايه؟ ينتفي المشروط، عند انتفاء الشرط ينتفي الايه؟ المشروط. ف فإن لم يحقق هذا الشرط فلا صلاة شرعية، فقالوا إن صلاته باطلة. هذا قول لأحمد، هذا قول ابن عقيل، وأيضا بعضهم ينسبه لأحمد، لكن هو المشهور هو قول ابن عقيل وقول ابن حسن، قول ابن عقيل وقول ابن حسن. هو المشهور عن أحمد أنه واجب لا شرط، أنه واجب لإيه؟ لا شرط. والفرق أنه تصح صلاته لكنه يأثم إن صلى منفردا لغير إيه؟ لغير عذر. القول الثاني وهو الذي رجحه الشافعي وهو أيضا قول بعض أصحاب مالك وهو قول في مذهب أحمد أيضا، أن الجماعة فرض على الكفاية، أن الجماعة فرض على الإيه؟ على الكفاية. والقول الثالث وهي أن الجماعة سنة مؤكدة هو قول أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة، ويذكر أيضا رواية عن أحمد. فالأقوال الثلاثة أنه فرض عين، أنه فرض كفاية، أنه سنة مؤكدة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الحنفية والمالكية يقولون هي سنة مؤكدة أي صلاة الجماعة، لكنهم يؤثمون تارك السنة المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها. يعني حتى من قالوا أنها سنة مؤكدة كالمالكية والأحناف يؤثمون تارك السنة الايه؟ تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة. فالخلاف بينهم وبين من قال أنها واجبة وتصح الصلاة خلاف لفظي، أي أنها واجبة لا شرط. فكأن الأئمة الأربعة اتفقوا على تأثيم تاركها، فكأن الأئمة الأربعة أو أن المذاهب الأربعة اتفقوا على تأثيم تاركها لغير إيه؟ لغير عذر، مع خلافهم في تكييف الحكم بين قائل بأن السنة مؤكدة وبين قائل بأنها إيه؟ واجبة أو فرض إيه؟ أو فرض كفاية. قال تجب على الرجال الأحرار، إيه أدلة الوجوب؟ نعم، على تأثيم تاركها لغير عذر. ما هو قال؟ نعم. لا ما تقوليش الأدلة الوقت لأن حكر الأدلة اللي استدلوا بها هؤلاء وهؤلاء، ما تقولي عيد الحديث عن ابن أذكر أقوالهم مجردة ثم نذكر أدلة من قال به بوجبها. هو نص الشافعي على أنه من بنفسه، هذا نقل عنه، على أنه من ترك لغير عذر ناس. نعم. قال تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، ايه أدلة من قال بالوجوب؟ قالوا لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهذا في الخوف، وأمره فلتقم طائفة منهم معك، فأمره بالجماعة والأمر للوجوب، قال فلتقم طائفة منهم معك، فالأمر للوجوب، وإذا أمرهم بصلاة الجماعة مع الخوف، أمرهم يعني أوجب عليهم صلاة الجماعة مع الإيه؟ مع الخوف، فهي مع الأمن أو يعني إذا كانت واجبة في حال الخوف إذا في حال الأمن تكون إيه؟ يكون وجوبها من باب أول. وهذه الآية يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة من وجهين، أنها لما وجبت في حال الخوف يبقى تجب في حال الأمن من باب أولى، وأيضا أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما يبطلها لغير عذر كاستدبار القبلة، يعني يجوز أن يصلي إلى غير القبلة في صلاة الإيه؟ في صلاة الخوف، ويجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة على الإيه؟ على القيام، وأيضا يفارق الإمام قبل تمام أو يترك الإمام قبل تمام الصلاة، يعني يترك متابعة الإيه؟ يترك متابعة الإمام. هذه الأشياء هي واجبة في الصلاة، وإن فعلها لغير عذر بطلت صلاته، فكل هذه الاشياء او كل هذه الامور سوغ فعلها ولم يسوغ في ترك الجماعة، فعلم ان الجماعة واجبة ولا تترك بحال. هذه انها في صلاة الخوف شرعت، وانه كان يمكن ان يصلوها فرادى او وحدانا تامة كاملة، كل مجموعة تصلي الوحدان ويصلوا الصلاة كاملة ومجموعة تحرصهم تكون في الامام او ما شابه ذلك، ولكنه سوغ لهم ان يتركوا اركانا في الصلاة او ان يتجاوزوا عن فعل اركان معينة في الصلاة من اجل الجماعة، فهذا يدل على وجوبها، يدل على وجوب الايه؟ على وجوب الجماعة. ايضا هذا وايضا في قوله تعالى من ادلة الكتاب واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فامر ربنا جل وعلا بالركوع مع الراكعين، واختص الركوع بذلك، وهو لانه قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فممكن تبقى اقامة الصلاة فرادة وجماعة، قال واركعوا مع الراكعين، يعني معنى ذلك السياق يدل على اختصاص الركوع بذلك، ويراد به المقارنة، يعني اركعوا مع الراكعين يعني قارنوهم في الركوع، وهذا معناه ان تصلوا جماعة، معناه ان تصلوا ايه جماعة. ولما خص الركوع بالذكر ولم يقل واسجدوا مع الساجدين؟ لان الركوع تدرك به الركعة، لان الركوع تدرك به الايه ركعة، هذا استدلال خفي من الآية ان الركعة تدرك بالايه؟ تدرك بالركوع ايضا. هذه ادلة الكتاب على وجوب صلاة الجماعة على الاعياد. من ادلة السنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء هو صلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حبوا يعني زحفا زي الأولاد على ايديهم ورجليهم، الطفل لما بيحبو بيزحف على ايديه وايه ورجليه، ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر برجل يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية ما الذي منعك من ذلك؟ قال الذرية والنساء. الذرية والايه؟ والنساء. نعم. صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا ربنا، كيف نقدم عليه الحديث؟ مش هذه مسألة أخرى، لأن الحديث في الصحيحين مش ضعيف عشان نتكلم ونقول نجمع كيف لا يعذب بالنار الا رب النار، ويجوز التعذيب بالنار، إذا مش تعذيب بالنار يجوز القتل بالنار. لا التعذيب بالنار. قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فنرجو ألا أحد يسأل أسئلة جانبية لا دخل لها بالموضوع حتى لا يشغب على فكر الناس. قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، حرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا الوعيد لا يكون إلا على ترك إيه؟ واجب. لا يكون إلا على ترك إيه؟ واجب. فمما لا شك هذا من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة. لكن الذين قالوا بسنيتها بما حملوا هذا الحديث، قال هذا محمول على ترك شهود الجمعة، يعني اللي ما راحش يصلي الجمعة ما ترك ايه صلاة الجمعة. لكن سياق الحديث يا أباه، لان سياق الحديث يقول ايه ادخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون فيما لهم ولو قد هممت، يبقى اذا بالتالي هو ادخل صلاة العشاء وصلاة الفجر مع هذا الكلام. وايضا منهم من حمل العقوبة على النفاق، حملها على النفاق، يعني قال دول المنافقين، قال ثم انطلقوا اثقل الصلاة على المنافقين، ف فقال ان هذا التحريق من اجل ايه؟ من اجل النفاق. وهذه العقوبة من اجل النفاق لا على ترك الجماعة. فهذا ايضا ضعيف لاوجه منها انه صلى الله عليه وسلم ما كان يعاقب المنافقين على الامور الباطنة بل يعاقبهم على الامور الايه؟ الظاهرة. هو كان يعلم المنافقين واعطى اسماءهم لحنين يعلمهم يعرفهم بالاسم، ومع هذا كان يقبل منهم الايه؟ العلانية، ويطلق سرائرهم الى الله عز وجل مع علمه بنفاقه، فلا يحاسبهم على باطن الايه؟ الامور، لكن يحاسبهم على الامور الظاهرة التي يشتركون فيها هم والمؤمنون. فلولا انهم تركوا واجب ظاهر لما حرق بيوتهم. فقول من قال ان هذا منصب على المنافقين هذا خطأ. الثاني انه رتب العقوبة على ترك الصلاة، على فرق الصلاة، فلا بد من ربط الحكم بسببه الذي ذكر في الحديث. الثالث حديث ابن ام مكتوم، وسيأتي ان اللي هو حديث ابي هريرة ذكره هنا انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى، اللي هو كما صرح عمرو ابن ام مكتوم او يقال عبد الله ابن ام مكتوم كان صحيح مسلم. اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب، قال فاجب. فلم يرخص له في ترك الصلاة مع انه من خيار المؤمنين، مع انه من خيار المؤمنين، فلم يأذن له في ترك الجماعة. فهذا يعكر على هؤلاء الذين يعكر صفوة من قالوا انه حيحرق على هؤلاء بيوتهم لانهم منافقون، ماشي؟ فهو لم يصرح او لم يرخص للاعمى. بعضهم قال هذا الحديث يدل على ان الصلاة على الاعمى واجبة لانه قال فايه؟ فاجب. وان العمى ليس بعذر، ان العمى ليس ايه؟ ليس بعذر. وحضور الجماعة يسقط بالعذر باجماع العلماء، اجماع اهل العلم ان العذر مسقط لصلاة الايه؟ الجماعة. فلما امر ابن ام مكتوم ان يصلي في المسجد ولم يرخص له علم ان العمى ليس بعذر. هذا قول العثيمين رحمه الله تعالى. لكن غيره كالنووي قال ان ابن ام مكتوم ساله ان يضاعف له الاجر وهو يصلي في بيته، يعني ان العمى عذر وله ان يصلي في بيته ويضاعف له الاجر وهو يصلي في بيته للعذر. فقال هل تسمع النداء؟ فاجب. وقد يكون ايضا هذا الوجه محل نظر كالذي قبله، لان من منعه العذر من الصلاة وهو يريد ان يصلي فان الله جل وعلا يعطيه الاجر كاملا. ايضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يكتب للعبد ما يعمله صحيحا مقيما، ما يعمله ايه؟ صحيحا مقيما ان ترك العمل لعذر لسفر او لمرض. فهذا تركه ليه؟ لعذر. والقول الثالث قيل انه هذا حث اكيد على المحافظة على الجماعة. فاذا انه امر الاعمى بهذا، هذا من باب التنبيه، من باب التنبيه بالايه؟ بالادنى على الايه؟ على الاعلى. من باب التنبيه بالادنى على الاعلى. فاذا كنت لا ارخص للاعمى مع عذره فكيف يرخص للمبصر؟ ها؟ فيستدل به ايضا على وجوب صلاة الايه؟ على وجوب صلاة الجماعة. وايضا يستدل به على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. قال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب او فحي هلا، حي على الصلاة، يعني ايه؟ يعني اجب ايه هذا النداء. قال فحي هلا، يعني اجب النداء. فيستدل به على وجوب صلاة الجماعة وعلى وجوبها في المسجد، على وجوبها في المسجد. طيب يبقى اذا ده الحديث الثاني، ده من ادلة السنة في وجوب صلاة الايه؟ في وجوب صلاة الجماعة. قال ايضا الحديث الثاني حديث ابن ام مكتوم اللي احنا ذكرناه، والثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أو في صحيح مسلم: أوله من فره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ويقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل أو يؤتى الرجل ها أو كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يتسند على اثنين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. فقوله وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق دليل على وجوب. أو بعضهم يقول: لا يتخلف عن الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق، يعني يقول هو على واقع كان موجود ليصرف هذا الأمر من الوجوب على كل الأمة على وجوبه على الصحابة، ويبين الحال أنهم كانوا وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عن الصلاة خلفه إلا منافق معلوم النفاق. فلما لا شك حديث أبي هريرة اللي هو أحرق عليهم بيوتهم هو أقوى حديث في الإيه؟ أقوى حديث في الوجوب مع حديث ابن أم مكتوم. وأيضا لما قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق كان هذا الأمر واجبا على الأعيان، واجبا على الإيه؟ على الأعيان. نعم. قال هذا الأمر يكون إيه؟ واستدل بذلك بعدة أمور. طيب، يبقى هذه الأدلة يشير بها إلى وجوب صلاة الجماعة على الأعياد. من أقوى ما يستدل به المانعون من وجوبها القائلون بسنيتها أو بوجوبها على الكفاية احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة ب25 درجة كما في بعض الروايات. فاحتجوا بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاة وحده بدرجة، فقالوا أن الأفضلية تقتضي الصحة وأيضا تقتضي الجواز، وإن هذا أفضل من هذا فهذا يدل على أن صلاة الفرض جائزة ولا إثم، لكن صلاة الجماعة أفضل، لكن صلاة الجماعة أفضل. فالتفضيل يرد عليهم ويقال أن التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والسعي إلى الجمعة في ذلك الوقت واجب والبيع في هذا الوقت حرام، ومع هذا قال ذلكم خير لكم، أي أن الصلاة خير لكم من البيع، أن الصلاة خير لكم من الإيه؟ من البيع. فالتفضيل هنا لا يدل على أن المفضول وهو البيع جائز، بل البيع حرام. فالتفضيل لا يدل على أن المفضول إيه؟ جائز. وكما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يبقى مما لا شك غض البصر وحفظ الفرج واجب، وعدم حفظ الفرج والبصر حرام، ومع هذا قال ذلك أزكى لكم، يعني ذلك خير لكم. فالتفضيل لا يدل على جواز المطلوب، التفضيل لا يدل على جواز المطلوب، فلا يستدل أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بجواز صلاة الفرد، بجواز صلاة الفرد، لأن التفضيل لا يدل على جواز المفضول. غاية الأمر أنه يدل على أنه صحيح، وهذا يرد على ابن حزم وابن عقيل الذين اشترطوا الجماعة لصحتها، لصحة الصلاة، فهي جماعة فهي واجبة لا شرط، كما هو مشهور مع أحمد وفقهاء الحديث وغيره. نعم. ما قال ودار البيع يعني ايه؟ دعوا البيع، والنهي ده الاصل في ايه؟ خلاص قولنا ان البيع في الوقت ده حرام، كلمة ودار البيع عن البيع في الوقت ده ايه؟ احنا ما استدلناش بدار البيع، يعني استدلنا ذلكم خير لكم. ايه هو اللي خير لكم؟ الصلاة وترك البيع، يعني الصلاة افضل لكم من البيع، ازكى لكم من البيع. هذا تفضيل، ازكى من جيس التفضيل ازكى. خلاص. ها؟ طيب ماشي، دار البيع في هذا الوقت ماشي بعدين. يعني اصلا البيع هنا اصلا منع عنه. ما اختلفناش انه منع عنه في ذلك الوقت وانه حرام. بعدين. واحنا احنا بنجيب هنا صلاه الفرد، ولا بنقول اصلا ان التفضيل لا يدل على جواز المفضول؟ القاعده دي احنا بنضربها وبنقول انها غير صحيحه. احنا جبنا هنا دلوقتي ان صلاه الفرد يعني مش ده اللي انا بقصده هنا، بقصده هو القاعده التي بني عليها ان صلاه الفرد إذا حدث تفضيل تدل على صحتها وجوازها، أقول أن التفضيل لا يدل على جواز المفضول بالآية وبالآية الأخرى. ماشي، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه فتوى. طيب، يبقى علمنا أن أدلة الموجرين لها وأنها ليست بشرط أقوى من أدلة الآخرين. نعم. ضعيف. يعني لكن ما ذكرناه هو يغني يغني. ونعم ضعف البعض، وإلا إذا صح ما اختلف أهل العلم. لا، فمنهم من صحح ومنهم من ضعف وكذا، لكن ما ذكرناه هو أقوى. نعم. أيما سن سؤال، فإذا قيل أنكم إذا أوجبتم صلاة الجماعة فهل تحكمون اليوم بنفاق من تخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه إذا لم يكن فيه ذرية وأطفال؟ هذا السؤال يجيب عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقول: يقال له من الأعمال ما يكون واجبا، ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه، وقد صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واجب. لما؟ بتأويل، يعني واجبة عليك يتركها متأولا، يتركها ايه؟ متأول. يعني يعتقد بعد ان يقرأ النصوص انها غير واجبة فيتركها ايه؟ متأولا. فيكون من المسائل التي ساغ الخلاف فيها بين اهل العلم، فلا نحكم بنفاق من تركها ولا بتأثيمه، فضلا أن نحكم ببطلان صلاة. فعلى هذا نقول هذا من الخلاف السائغ بين بين الناس. فإذا رأيت بعض الناس يترك الجماعة ولا يصلي فلا تحكم بتفسيقه ولا بنفاقه، لأنه تارك للجماعة. واضح؟ وهذا دائما نذكره ونركز عليه. مش معنى أنك ترى أن قولا راجحا يبقى تترك او تضرب كل الاقوال التي يعني لا تؤيد هذا القول او لا تسير مع هذا القول، هذا من البغي، هذا من الايه؟ من البغي. فالخلاف مما لا شك ان كان معتبرا فليعذر كل طرف الاخر، يعذر كل طرف الايه؟ طرف الاخر، ماشي. لكن لا ينبغي مع هذا التحذير الشديد والوعيد الاكيد من النبي صلى الله عليه وسلم انه يحرق البيوت، وقول عبد الله بن مسعود لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، لا يترك الانسان صلاه الجماعه الا لعذر، هذا هو المقصد. نعم، فابدأوا بالعشاء. مين اللي قال كده؟ الرسول عليه السلام. فاحنا لما هنيجي تعبر ترك الجماعه، ايوه ماشي، هنقول الا اذا كان قاعد بياكل، ماشي كده خلاص، يعني الشارع قال له عد كل وما تروحش تصلي، وده عذر انك تترك الجماعه. اذا كنت حاقد يعني يدافعك الاقبتان، روح اقضي حتك وما تصليش الجماعه. وكما سياتي بقى، كما سياتي في اعذار ترك الايه؟ الجماعه. مريض الى غيره، ماشي؟ نعم. ها؟ نعم. نعم. هنجلها لسه. يعني دلوقتي بنقول بس في وجوب صلاة الجماعة. ماشي، وقلنا بنستدل من حديث ابن أم مكتوم أنها واجبة وفي المسجد. وياتي الخلاف لما هنتكلم على كلام الماتن هنا. نعم. ماشي. دخلتنا في دايره ثانيه. توم البسط. يعني عايز توصل لايه؟ هنجيل دي في اعذار ترك الجماعه. ها؟ ليه؟ يعني ايه فعل مكروه يترك واجب؟ مكروه. لا دي هتسقط عنه لانه هيرتكب محرم. ايه المحرم اللي هيرتكبه؟ أذية الناس. فهو أسقط عنه الواجب لرفع أذيته للناحية. ومن العلماء من قال إنه يحرم أن يأكل توم وبصل نايف. تاني، ما هو أنت هتدخلني في دايرة مش وقتها إلا لما هنيجي ونقول إيه؟ أعذرتك الجنة. اسمحوا لي، أي واحد هبص لإيه بيسأل يمين أو شمال، يعني أنا هكون شديد في منعه. ها، وإيقافه حتى لا نضيع وقت الكل. بيسألني في نفس النقطة وزيادة تفسير لما أقول سأجيب، وإلا فلا. ماشي. سائل بيقول في الحديث اللي ذكرناه المرة اللي فاتت لما كان رسول الله مسجد كيف في منى ورجلان اللذان صليا في رحالهما، فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. وبالمرة هنذكر مسألة ستأتي على طول بعد دي، انهم صليا في رحالنا. اذا صلوا ايه؟ صلوا جماعة. واحنا وقت نتكلم على وجوب الجماعة، فاذا كمن صلى جماعة في مسجد او صلوا جماعة في منزل ثم جاءوا مسجد جماعة فيصلوا، فانها معهم نافلة. فما لوش صلينا وحدانا او فرادا فقال لما، لكن هم صلوا ايه؟ جماعة. ففهموا ان الجماعة واجبة، فهموا ان الجماعة واجبة، هذه واحدة. ثانيا لعل هؤلاء ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر او بمعنى صح صلى، فظنوا ان الجماعة يعني اقيمت وصلوا، فصلوا هم او لعذر او لاخر ثم اتوا ليه؟ اتوا المسجد. هذا الحديث قاطع في ان هؤلاء تركوا الجماعة عمدا واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مش قاطع، مش كده؟ محتمل. والاحاديث التي ذكرناها هنا، اتقن الصراع من المنافقين واحرق بيوت قوم والاعمى لما استأذنوا، قاطعة في هذا المعنى ام لا؟ فاذا يحمل هذا المحتمل على القاطع، وما كان فيه احتمال سقط به الاستدلال، يعني طالما ان هذه الاحاديث دخل فيها الاحتمال يسقط بها الاستدلال. واضح؟ لفظها هو اللي منعه كده وجود الذرية والنساء. اللي منعه ان يفعل هذا وجود الذرية والايه؟ والنساء. نعم. يدل ايضا على جواز الجماعة في اي مكان. هذا من ادلة الذين اوجبوا الجماعة ولم يوجبوها في مسجد. اوجبوا الجماعة مطلقا. طيب هو ايهما ممكن اثنين مع بعض حصلوا اجمع واكد فادركتهم الصلاة فصلوا والجماعة واجب عليهم. لو كان لوحده حصلوا منفرد وما فيش جماعة. طيب قال واضح كده استقرينا الامر على انها واجبة على الاعيان. حدث نفس الحاجة. مع رأي تبقي جماعة أما لي تجب على رجال الأحرار القادرين حاضرا مش من عبد. لكن التعب تعب السفر راح يكون ايه يبقى هنخش الجانب آخر لأنه تعبان. إنما لو كانوا مسافرين مع بعض واجب عليهم أن يقيموا الجماعة وصلوا جماعة. شو رسول كان يصلي جماعة وهو مسافر ولا كل واحد صلي خيمته. طيب ابن عبد المتأول اللي هو بيقول مش واجبة ودي سنة مؤكدة وانا لو صليت في بيتي صليت الصحيحة وانا غير اسف. احنا عدوب. ماشي هو مش معتقد اي دليل لكن هو تابع الامام بيقول بهذا. هو ماشي جاهل بالحكم لكن دخل في قول سائر ام لا. هو انت اصلا كل واحد ممتنع لازم يكون عالم ولا تابع لعالم؟ فدول ائمة في اللي تبعوا احمد واللي تبعوا الشافعية واللي تبعوا مالك واللي تبعوا حنيفة. قال اقول لك والله انا تابع انا حنفي. تقول له ايه؟ خلاص. لكن هو بعض المذاهب يعني هو ده كلام بدك تهدي ابن القيد. واحد تاني ممكن يقول لك لا فضل الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقي فكيف تؤثمه. فالكلام فيه اخذ ورد. ماشي الكلام فيه اخذ ورد. يعني تصور كده مثلا من قال بسنته كمالك جلس مجلسي هذا وانت عليكم المفروض اعيان ولا قول زي ما انت تقول وهو جالس حاقيم عليكم الحجة ولا لا؟ مش عايزه كلام. ماشي حيناضح على كل ادلتكم التي تقولها. لكن انت في نهايه انت صحيح ممكن مش قادر ترد عليه لان قوله معتبر مش كده وادلته فيها اخذ ورد. لكن انت في نفسك لا ترتاح لقوله وتقول لو جلس احمد مكانه لا قام الحجه عليه على دليله وانت تعتقد ان قول احمد هو الاقرب للنصوص. ماشي كده فعليك ان تعمل بهذا وحذرا ان تعتقد ان قول الامام هو الصواب ثم اذا خالف هواك تركته وعملت بقول امام اخر وتدرعت بانه قول امام والخلاف في المساله معترف. نعم انت اسقطت الانكار عن نفسك بانتسابك الى امام ممن حولك لكن لم تسقط العذر عن نفسك امام ربك عز وجل لان الشريعه جاءت لاخراج المكلف عن داعيه هواه حتى يكون عبدا لله. فأنا لو قرأت على مسامعك هذه الأدلة وخلاص كده انت تقول ايضا الأدلة دي خلاص بتشير الى ايه الى وجوب صلاة الجماعة على ايه على الأعياد. لكن انت تعبان مرة وايه ومش عاجبك تنزل ومش قادر تنزل قلت ما الإمام مالك قال سنة. عملية في ايه؟ للمسلم تسمع الأذان سيب اللي في ايدك وتروح تصلي زي الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ما انت برضو انت لما قلت لي بناكل قلت لك عذر دلوقتي هتقول لي مدرس دكتور بيعمل عمليه كل اللي انت بتقولي دي اعذار ترك الجماعه. اما ليه هنشوف. انت دلوقتي بتقول مدرس خلاص عايز تقول المدرس بيدي درس المفروض انه اول ما يبدا يسمع ليه يسمع الاذان يقفل ده وينزل الصلاه. افترض انه لو قفل ونزل يصلي في هذه الصورة رفض من عمل ماشي، ووقع في حرج شديد، ووقع في حرج شديد بالنسبة له، يبقى إذا ونفي الحرج عن الشريعة منتفي، ونفي الحرج عن الشريعة منتفي، فقد يكون هذا عذر له يسوغ له ترك صلاة الجماعة في أول وقتها على أنه يصليها في الوقت الآخر. لكن قد يكون واحد عنده إيمان قوي، سمع الكلام ده حينزل حينزل يصلي، فكل ده يدور على إيمان العبد نفسه، على إيمان العبد على إيمان العبد نفسه. واضح؟ وهل هذا عذر بالنسبة له عند ربه أم لا؟ هل هو معذور حقيقة؟ يعني ممكن يكون هو حقيقة يريد أن يحافظ على الجماعة، لكن حال دون المحافظة عليها أمور قد يقع في حرج إن لم يسر في هذه الأمور، فالله جل وعلا أعلم به. لكن على كل عبد أن يحاول أن يطبق أوامر الله عز وجل قدر استطاعته. وإذا رأيت أنت أحد الناس مثلا تاركا هذا الأمر فلا تحكم عليه بنفاق ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لأنه ربما أن يكون متأولا، ربما أن يكون معذورا أو غير ذلك. واضح؟ لكن أنت حافظ على صلاة الجماعة ولا تدعها تفوتك. نعم. دخلنا في الأعذار، بس أنا هافل لأن كده فتحت الباب كل واحد هطلعني عذر، والدكتور دخل يعمل عملية وفتح بطن المريض يصلي ولا يسيبه يموت؟ هكذا هذه أعذار، لما نيجي في أعذار طرق الجماعة بحفتح لكم الكلام. قف. قال وأقلها، أقل الجماعة إمام ومأموم، إمام ومأموم ولو كنت يعني أقل الجماعة اثنين، أقل الجماعة اثنين. الحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا الحديث ضعيف، الاثنان فما فوقهما جماعة هذا الحديث ضعيف، لكن العلماء أجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنين، وحكاه البغوي إجماع المسلمين، حكى البغوي إجماع المسلمين أن صلاة الفرض غير الجمعة تنعقد باثنين، تنعقد بايه؟ باثنين، في اثنين اثنان فما فوقهما جماعة، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه مجمع عليه، لا لأن أقل الجمع اثنين، لا أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع من ناحية اللغة أقل الجمع ثلاثة، وإلا إذا قلنا أن أقل الجمع اثنين مفيش معنى إن احنا نقول المثنى واثنين وهكذا، هذا اللغة تأباه، يبقى أقل الجمع من ناحية اللغة ثلاثة، عشان في عندنا حاجة اسمها مفرد ومثنى وجمع، وإلا لو قلنا أقل الجمع اثنين نلغي المثنى ده خالص من اللغة، وهذا معلوم في اللغة، يبقى من ناحية اللغة أقل الجمع ثلاثة من اللغة، لكن الشرع يعتبر الاثنين في الصلاة جماعة، خلاص ده أمر شرعي، ده أمر أمر شرعي، فما تحتجش به على أن أقل الجمع اثنين، لا أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، وهذا نعم ويترتب عليها أحكام شرعية، إذا نذر رجل أن يصوم أياما دون أن يحدد، فلو قلنا اقل جمع اثنين يكفيه اثنين، لو قلنا ثلاثة يبقى ايه؟ لا بد من ثلاثة، فمما لا شك هيترتب على هذه المسألة احكام احكام شرعية. قول الشرع لا بقول اللغة، قول الشرع في ايه يا ابني؟ هتاخدوا قول الشرع فيما امر به الشرع، يبقى اقل الجمع في صلاة الجماعة اثنين، يعني تختلف المسألة يعني ايه مسألة اسم؟ هي الشرع جه عشان يغير اللغة؟ ولا جيت بأصول اللغة دي؟ أصول اللغة، ثم إن غير مفهوما في شيء ما مش معناه إن غير أصل اللغة، إن غير أصل اللغة كلها، نعمل بما أمر به الشرع في هذا وغيره نعود إلى أصل اللغة. فقال إن جماعة صلاة اثنين ماشي خلاص، يبقى اثنين حنقول لها جماعة، نقول اثنين دي جماعة لأن الشرع قال اثنين جماعة، لكن في غير كده من المسائل يبقى نقف عند الأمر الذي أتى به الشرع فقط، الشرع ما جاش يلغي المثنى وما جاش يغير لغة، القرآن أتى بلغة العرب بلغتين، لكن قد يوسع مدلول الأمر يضعه في مصطلح زي الحج، حج مش معناه القصد لغة ومعناه الزيارة في اللغة، لكن هو جعله زيارة مخصوصة إلى بيت الله الحرام وتأدية نسك معينة، الصلاة لغة معناها ما أخرجهاش عن أصلها بس أضاف إليها أمور بحركات معينة بأقوال وأفعال مخصوصة. الصيام معناه الإمساك، جعله إمساك مخصوص، فما أخرجش الأمور عن أصولها اللغوية، لكن أطفى عليها أشياء. الإيمان عندهم كان التصديق في اللغة، لكن الشرع أضاف إليه عمل، بقى لم يكن تصديق فقط، لكن بقى هو إيه؟ إذعان بالقلب وعمل بالجوارح. لا احنا بنقول اقل الجامع، مش كلمة يجمع بينك، يعني يجمع بينك وبين واحد، ده اسمه ضمت الاثنين، ده هنا الجامع ده بمعنى الضم، جمع بينكم اي ضم، ده هنا الجامع ده بمعنى ايه؟ يجيب حكاية يقول لك يجمع بينهم يعني ضمهم. لا، اذا قلنا ان الجامع بمعنى الضم، بمعنى الضم ماشي كده، يبقى اذا لو انت حطيت اثنين جنب بعض يبقى انت جمعت بينهم بمعنى الضم. لكن لو قلنا الجمع بمعنى الاعداد، يعني عندنا مفرد ومثنى وجمع، يبقى اقل الاعداد التي يطلق عليها جمع قد ايه؟ نقول ثلاثة. طيب على كل، قال واقلها امام وماموم ولو انثى ولا خلاف في ذلك. وايضا الحديث من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى فقال هذان جماعة، الحديث هذان ايه؟ جماعة. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولي امكما اكبركما، فيبقى ايه؟ جماعة، امام ومأموم، هما اثنين بس، فقال الجماعة اثنان. قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض، يعني لو انت اصلا عايش تصلي جماعة، لو جبت ولد وصلى معاك يبقى مش ما اسمهاش جماعة، لكن اسمها جماعة في الفين؟ في النافلة. نص عليه لانه يروى عن ابن مسعود وابن عباس، وعنه رواية اخرى عن احمد انه يصح في الفرض كالنفل للاخبار، والاصل انه لا فرق بين النفل والفرض، فاذا كان الاثنين في النفل جماعة فيكون في الفرض هي ايضا جماعة، ولا فرق بين النفل والفرض الا لدليل. الا لايه؟ الا لدليل. نعم. ماشي. طيب. نعم. تفضل. في ايه؟ عزت ما راحش يحرق للبيوت. ما هو مش هو اصلا. مع ان احنا سبنا النقطة دي بس انا هجاوبك. ماشي. دلوقتي هقول مش في بيوت ما فيهاش ذرية، ليه ما راحش ينقي البيوت بس ذرية ويحرقها عليهم ويسيب التانيين اللي هي ايه موجودة وفيها ذرية؟ وايضا هقول له قول تاني، ليه ما جمعهمش كلهم وحطهم في مكان واحد وحرقهم؟ فهذا الوعيد، هذا الوعيد الذي توعد به اذا اخلفه ولم يفعله هذا من كرمه، هذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه. فاذا ترك الوعيد كرم، ترك الوعيد كرم، لكن ترك الوعد هيبقى خلف للوعد. فلذلك اذا وعدنا ربنا جل وعلا بامر فلا بد وان ينفذ وعده، لكن اذا توعدنا بشيء لابد ان ننفذه، لا ممكن يتركه رحمة بعباده. فربنا سبحانه وتعالى توعد العباد على محرمات يرتكبونها، لو عمل كده هيعمل كده وعمل كده كذا كذا، مش فيه ايات كثيرة واحاديث كثيرة على اكل الربا وعلى شرب الخمر وعلى الزاني وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، لكن هيدخل تحت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هيبقى عاصي ويستحق العقاب اللي ربنا توعد به ولا لا؟ لكن من رحمة ربنا انه ينفذه، فعدم التنفيذ كرم ورحمة. اللي هو الجواز المفضول كويس، ده مش هو اللي قالها، ده انا اللي قلتها، انا قلت التفضيل لا يدل على جواز المفضول. ما النهي عن البيع ماشي النهي عن الايه عن النظر والنهي عن عدم حفظ الفروج ماشي مش ده اللي بنستدل بيه احنا مش بنستدل بالنهي انا بستدل ذلك ازكى لهم ذلك خير لكم هو ده الاستدلال اللي هو التفضيل فضل بين امرين احدهما واجب والاخر محرم لا مش رفضت الحديث ما نقدرش نرفض الحديث ابدا لا ايوه كده يبقى احنا ايه رفضنا او ردينا استدلال ها او الاستدلال او وجه لهذا الاستدلال مش رديت الاستدلال بالحديث برضو انا رديت هذا الايه الاستدلال الخاطئ هذا الاستدلال الخاطئ قلنا طالما ان ده افضل فهذا يدل على جوازها واجزائها وقبولها قلنا لا يشترط طيب على كل القياس مع الفارق لكن هو طيب هو هذا في النهاية في النهاية اذا كنت لا ترتاح لهذا القول فانا ذكرت ان هذا قول احمد وان ترجح كذا وهذا القياس الذي ذكر في هذه المسألة ها هو كلام شيخ الاسلام وهكذا يعني انا انقل لك اقوال اهل العلم في ليه في المسألة وهناك طائفة اخرى من اهل العلم ها قد يردون هذه الاستدلالات انا ارد لك بصورة من اللي ردوا بها خلاص وقد يكون لها وجه اكثر اعتبار من هذا شوف هم يردوا ازاي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هممت ان امر رجالا او ان اخذ رجالا معهم حزم من حطب واذهب الى اقوام فاحرق عليهم ايه بيوتهم حرق عليهم ايه بيوتهم قالوا ده دلوقتي مش صلى الله عليه وسلم صار صلاة الجماعة وخد معاه رجال وراح وسال صلاة الجماعة طب لو كانت وجيبة سيبها ليه ما كان بعد ما يصلوا يروح عشان يأديه فانه ترك ها مجموعة من الناس ودل على عدم وجوبها تحتين يرده يقول ده هذا تصرف الشارع ودول بامر من الشارع لما يقول له ما تصليش دلوقتي ما تصليش زي ما اختلفوا ده انا بوريك اخذ ورد العلماء على الادلة وليس ذلك يعني مجالا لبسط ادلة القوم والا كل عالم ينزه ان يخالف اقوال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا لابد ان ينقدح في ذهنه ان الادلة التي ذكرها والتي يعتمد عليها هي ترجح هذا القول الذي قال به ويدين الله جل وعلا به هذا لابد ايه من انهم ائمة عظماء كبار يريدون ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بحق خلاص فيتنزهون على انهم يتبعون الهوى ماشي فالادلة حيبقى فيها اخذ وايه اخذ ورد لكن في النهاية نفترض ان الادلة مع اخذها ومع ردها انت احترت بين القائلين بوجوبها وسنيتها ماذا عليك يا عبد الله ان تفعل حيدخل هذا الامر في اطار المشتبه معنى ما كمل كلامي اما حيدخل هذا الامر في اطار المشتبه قوم قالوا بوجوبها وقوم قالوا بايه بسنية في اقل من كده في حد قال جائزة ومش سنة اقل الاقوال انها ايه سنة مؤكدة اقل الاقوال انها سنة ايه مؤكدة طيب حناخد اقل الاقوال انها سنة مؤكدة وحنرد قول من قال انه يأثم تارك السنة ليه المؤكدة وطالما انها سنة يبقى لا يأثم ايه تارك خلاص يبقى ادنى الاقوال انها سنة وانها لا يأثم ايه تارك في ادنى من كده طيب اعلاها انها لا واجبة وشرط شوف انت بقى ما بين ايه وما بين ايه والتاني اللي بيقول لك تأثم واحد يقول لك تأثم واحد يقول لك باطلة واحد يقول لك سنة مؤكدة فهذا الامر يدخل عليك الشبهة ان صليت في بيتك مع القدرة على صلاة الجماعة وانت لست من اهل الدليل يدخل عليك الشبهة صلاتك صحت ولا ما صحتش انا آثم ولا مش آثم ان هذا يدخل في اطار المشتبه بالنسبة لك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يبقى انت تنام مرتاح ما دماغك مش شغالة هي قبلت ما قبلتش انا آثم ولا مش آثم ها يبقى دع هذا وايضا دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولن يصل العبد الى درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس خلاص يعني حتى مع هذا الخلاف وذكرت ان الخلاف معتبر واضح ولا شغب على من يقول بخلاف ما تقول انت ماشي، لكن هذا سيدخل الامر في اطار الايه، فلا ينبغي لعبد ان يفرط في الجماعة، وهذا ما اريده انها لا ينبغي لعبد ان يفرط في الجماعة مع قدرته عليها، ولا اظن احدا من اهل العلم يخالف في ذلك. نعم. اي ماشي خلاص، لو عملنا بمفهوم الآية يبقى اللي ما بيعمرش المساجد ها ليس مؤمن وليس عامل كذلك. لكن لو خرج يعني هو يجمع الناس ويقول نصلي اولى، لان النفع المتعدي خير من النفع القاصر. هو لو خرج وصلى وحده نفع نفسه فقط، لو أذن في المكان الذي هو فيه وصلى جماعة ولا يصلون جماعة إلا به فتوى شيخ الإسلام قال يصلي معهم. هذا لما سئل إنه لو في مكان لو سابه مش هيصلوا جماعة، ولو راح هيصلي مع جماعة كبيرة راح قال يصلي معهم. طيب ماشي خلاص. ثم قال وتسن الجماعة في المسجد، تسن الجماعة في المسجد، استدل بأيه؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والحديث ضعيف. واستدلوا بحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فقالوا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يعني في اي مكان تصلي صلاة جماعة فقد سقط عليك الفرض، يبقى الفرض او الواجب هو الجماعة، سواء كانت في المسجد او في البيت او في العمل او في اي او في اي مكان. وايضا قال ابن مسعود من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث ندبهم. هذا الحديث يعكر عليه صفو الايه الان، لان حيث ينادى بهن، وحنادى بهن فين؟ حنادى بهن في المساجد. فقال اخرون انها فرض على الاعيان في المسجد، فرض على الاعيان في الايه في المسجد. واستدلوا بحديث لقد هممت ان امر بالصلاه في التقام ثم امر رجلا او رجالا فرجلا فيصلي بالناس ثم انطلق الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم، اي لا يشهدونها في المسجد، فاستدلوا بذلك على وجوبها في المسجد. نعم. وللنساء ايضا منفردات عن الرجال، وللنساء منفردات عن الرجال بفعل عائشة وام سلمة، اي تستحب الجماعة للنساء، ومنهم من كره الجماعة للنساء ومنهم من قال جائزة، فالاقوال فيها ثلاثة: مستحبة، مكروهة، جائزة. والأدلة تشير على استحبابها لأن النساء شقائق الرجال، والأدلة عامة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ببضع وعشرين درجة. فعلى هذا الأحاديث وأيضا لفعل عائشة، وهذا كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ورواه الإمام أحمد، أن العائشة رضي الله عنها كانت تصلي بالناس جماعة وتقف وسطهن، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ان تؤم اهل دارها، فايضا هذا حديث حسن. فكل ذلك يدل مع القياس الجليل على ان الجماعة افضل من الايه من الانفراد، فتسن الجماعة ايضا للنساء لكن في بيوتهن. يعني تؤم النساء في الوسط، اي في موقف الامام والمأموم. نعم. قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضق الوقت. يعني بيقول انتقل بقى لو واحد دخل مسجد بعد ما اذن للصلاه صاحبنا مستعجل وعايزين قال لهم قيموا الصلاه، هو ما له دخل يعني لا هو ما راتب ولا هو قيموا الصلاه، وراح دخل ايه صلى بالايه صلى بالناس، قال فعل حراما وصلته باطله، فعل حراما وصلته ايه باطله. والقول الثاني وهو الصحيح انه فعل حراما وصلته ايه صحيح، لكن هنا المذهب يعني هو بيقتضي بيقول ان النهي يقتضي الفساد، لكن هذا ليس على اطلاقه، لان التحريم لا يعود الى اصل الصلاه لكن يعود الى شيء خارج الصلاه. فالصحيح ان الصلاه صحيحه لكنه آثم بفعل هذا، وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك، يعني ان كره فلا يؤم الا باذنه، وان كان يعلم انه لا يكره فله ان يؤم ما لم يضق الوقت. يعني لو فرض ان هم مستنيين ومثلا في صلاه الفجر الامام الراتب ان هو يجي بعدين خلاص يعني الوقت هيخرج والشمس هتطلع، يبقى دي محد صلى، لان الصحابه انتظروا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته في صلاه الفجر في سفر من الاسفار، فتاخر صلوات الله وسلامه عليه فاقاموا الصلاه وقدموا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الثانيه وادرك ركعه مع عبد الرحمن بن عوف، ويعد ذلك من مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه ركعه وقال لهم بعد ذلك احسنتم احسنتم، ايه يعني ما عدتوش الوقت هيطلع واحد يعمل الصلاه، فقال احسن. فلذلك قال وحرم ان يؤم بمسجد له من راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضق اللغه، لانه بمنزله صاحب البيت، امام المسجد بمنزله صاحب البيت، وهو احق بالامامه ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل او لا يؤمن او لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه، لا يؤمن او لا يؤمن الرجل الرجل في بيته الا باذنه، فان كان لا يكره ذلك او ضاق الوقت صحت، لان ابا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتم. ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة، ومن ادرك الركوع غير الشاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع. هنا مسألتين، بما تدرك الجماعة، بما تدرك الجماعة، هل تدرك بركعة ولا تدرك باقل من ركعة؟ احنا قال قبل تسليمة الامام الاولى، فالتسليمة الاولى فرض والتسليمة الثانية سنة، فهل تدرك الجماعة بإدراك جزء منها أم بإدراك ركعة كاملة؟ هنا المذهب على أنها تدرك بإدراك جزء منها، فمن أدرك الإمام قبل التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الإيه؟ فقد أدرك الجماعة. القول الثاني أنها لا تدرك بأقل من ركعة، فلا بد وأن يدرك الركوع في الركعة الأخيرة مع الإمام حتى يكون مدركا لليه؟ حتى يكون مدركا للجماعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد إيه؟ فقد أدرك. يبقى دل ذلك على أن إدراك الركعة أو أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، وكذلك الجماعة تدرك بإدراك إيه؟ بإدراك ركعة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الجماعة تدرك بإدراك إيه؟ بإدراك ركعة. فائدة الخلاف في هذا أنه إذا كان هناك مسافر وصلى خلف إمام مقيم السنة أنه يتم، أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم، هذه سنة أبي القاسم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. فإذا أدركه بعد الركوع الأخير فهل هو مدرك للجماعة؟ إن قلنا أنه مدرك للجماعة يقوم ويأتي صلاة تامة، لو قلنا أنه غير مدرك للجماعة يقوم ويقصر الصلاة لأنه ما أدرك الجماعة. وكذلك يفرج عليها شيخ الإسلام، إذا دخل اثنان المسجد ووجدوا الإمام في التشهد الأخير هل يدخلان في الصلاة حتى يعني يكون مدركين للجماعة، او انهما يقفا ويصليا هم جماعة؟ فقال انهما لم يدرك الجماعة فيقفا ويصليان جماعة، لكن مما لا شك اذا اتى الانسان متأخرا ولم يدرك ركوع الركعة الاخيرة وهو ناويا ان يصلي جماعة فله اجر الجماعة بالنية، انما الاعمال بالنيات، لكن نتكلم عن العمل، بما تدرك الجماعة؟ هل تدرك بركوع الركعة الأخيرة؟ ولا تدرك بأقل جزء يدركه من الصلاة قبل التسليمة الأولى؟ أو الخلاف متشعب على هذه المسألة. نعم. الراجح هو قول شيخ الإسلام أنها تدرك بإدراك ركوع الركعة الأخيرة. قال لحديث أبي هريرة: إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. ايضا اذا دخلت وحدك فصلي مع الامام على حالك، صلي مع الامام على ايه؟ صلي مع الامام على حالك. وايضا وفي لفظ من ادرك الركوع ادرك الركعة، يبقى الركعة تدرك بادراك الايه؟ بادراك الركوع. الركعة تدرك بإدراك الايه؟ بإدراك الركوع. وسنة دخول المأموم مع إمامه ها كيف أدركه؟ لقيته راكع تخش تركع، لقيته جالس تجلس، لقيته ساجد ايه؟ تجلس. ليه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدتمونا سجودا فإيه؟ فاسجدوا. إذا جئتم إلى الصلاة نحن سجود فإيه؟ فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا. وإذا قام المسبوق قبل تسليم أو تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة. يعني قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، يعني على أساس إن الثانية واجبة، إن الثانية في المذهب واجبة، وقول أكثر أهل العلم أنها تسليمة الثانية سنة، فعلى قول أنها واجبة يبقى يجب فيها متابعة الإمام. فإذا كان المسبوق يعني اللي دخل متأخر دخل مع الإمام في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة، فبعد ما الإمام سلم التسليمة الأولى راح قايم واقف، راح قايم إيه؟ راح قايم واقف، يبقى ترك متابعة الإيه؟ ترك متابعة الإمام في واجب على أن التسليمة الثانية واجب. لكن لو قلنا سنة يبقى ما ترك متابعة الإمام في الإيه؟ في الواجب. وإذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع، نفترض يعني أنه هو قام ساهيا، يبقى عليه أن يرجع حتى يسلم الإمام. قال ولم يرجع انقلبت نفلا. ليه انقلبت نفلا؟ لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. يبقى كأن الفرض بطل لكن الصلاة صارت ايه؟ صارت نافلة. كل هذا القول منبني على ان التسليمة الثانية واجبة، لكن لو قلنا انها سنة فيبقى صلاته ايه؟ صحيحة، وفرضه صحيح، وهو صحيح. لكن الاولى له الا يترك الامام حتى يسلم التسليمة الثانية خروجا من الخلاف. بس حنقفه نعم عند هذا الجزء، نكمل مرة اخرى. الركعه نعم. قول جماهير اهل العلم ان من ادرك من الجمعه ركعه فقد ادرك الجمعه، ومن ادرك اقل من ركعه فليس مدركا للجمعه. نعم. فليصلي ظهر. ها؟ صلاه فرض الوقت، وفرض الوقت لا ينبغي ان ينوي الظهر او حاضره او كذا. ها؟ لو ايه؟ لا لو جيت لوحدك وليته في الشاب الاخير اقعد معه. يعني الشيخ اسلام بيقول لو اتنين جم ولا ثلاثة، قالش واحد. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.